بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حديث القرآن العظيم عن أحوال المتقين الذين تزلف لهم الجنة يوم القيامة ويتمتعون بنعيمها المقيم خالدين، والإفاضة في ذكر صفاتهم التي تنبئ عن إخلاص الدين واستقامة السلوك فيما هو من أعمال الجوارح وفيما هو من أعمال القلوب، كل أولئك يحمل في طياته مع الترغيب بأخذ الأنفس بطريقهم الصاعدة الحث على بناء الإنسان المسلم ذكرا كان أو أنثى، بناء متكاملا على نور من الله لا يهمل فيه جانب لحساب جانب آخر، وتأخذ التربية على الإخلاص في طلب مرضاة الله تعالى ما هي جديرة به من العناية والإحكام. وإذا استنار قلب المؤمن بهذا والتقوى هاهنا فحدث ولا حرج عما يثمر ذلك من صلاح ما بين المؤمن وبين مولاه وتنمية القدرة الذاتية في مواجهة الصوارف عن طاعة الله والإغراء بالمخالفة عن شرعته، وإضاءة القلب بمراقبته سبحانه في كل شأن من شؤون رحلة العمر في هذه الدنيا ومنهج التعامل مع المؤمنين وغير المؤمنين. ولذلك ما له أيها الإخوة من آثار طيبة في إحكام بنى المجتمع وإمداده بالطاقات الفاعلة في ميادين الخير والبناء والمنهجية السليمة التي تضع الأمور مواضعها على كل صعيد. كان علي أن أذكر بهذه الحقائق في أعقاب رحلتنا المباركة مع زمرة من صفات وأحوال المبشرين بالمغفرة والجنة، أولئك الذين جعلوا هجيراهم تقوى الله في السر والعلن كما جاء ذلك في سورة آل عمران، بدءا من قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، حتى قوله سبحانه: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ففي هذه الآية توكيد فضل الله على أولئك المتقين أحباب رب العالمين الذين ذكر من صفاتهم وأحوالهم ما أهلهم بفضله ورحمته لأن يكونوا من المغفور لهم وأن يفوزوا بما أعد لهم في دار كرامته من جنة عرضها السماوات والأرض تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وكان ذلك جزاءهم الموفور. وقد أثنى سبحانه على هذا الأجر وامتدحه بأسلوب يتضمن الثناء على العاملين وامتداحهم وهم أصفياؤه المتقون، فقال: ونعم أجر العاملين. فاسم الإشارة أولئك يشير إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما مر من الصفات الحميدة التي تدل على استقامة الجوارح وصفاء القلوب. وأفاد الأسلوب القرآني أن هؤلاء المشار إليهم صاروا أحرياء بالحكم الوارد بعد اسم الإشارة لأجل تلك الأوصاف التي استوجبوا الإشارة إليها والتي أهلتهم كما أشرت آنفا لأن تغمرهم الرحمة وينالوا ما أعد الله لهم من كريم العطاء والنعماء، وله سبحانه الفضل أولا وآخرا. لذلك يمكن القول بأن هذا الجزاء وهو المغفرة وعد من الله تعالى تفضلا وإحسانا منه بأن جعل الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه سببا في غفران ما سلف منه. وأما الجنات فإنما خلصت لهم كما يقول صاحب التحرير والتنوير لأجل المغفرة، ولو أخذوا بسالف ذنوبهم لما استحقوا الجنات، فالكل رحمة وجود منه تعالى وهو المحمود على كل حال. وعن شهر بن حوشب المتوفى سنة 210 طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور، وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق وجهالة. وعن الحسن رضي الله عنه يقول الله تعالى يوم القيامة: جوزوا الصراط بعفوي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. والمخصوص بالمدح محذوف، أي ونعم أجر العاملين هذا الجزاء، يعني ما ذكر من المغفرة والجنات. قال العلامة ابن عاشور: وهذا تفضيل له وللعمل المجازى عليه، أي إذا كان لأصناف العاملين أجور كما هو المتعارف فهذا نعم الأجر لعامل. أيها الأحبة، ولا يخفى على ذي بصيرة أهمية ما جرى عليه الأسلوب القرآني المعجز في هذه الآيات الكريمات من ذكر المغفرة والجنات مرة بعد مرة، وأخذ كل كلمة في المرة التي ذكرت بها موقعها الطبيعي على سلم الهداية، لما أن في ذلك مزيدا من الترغيب في السير على السنن الذي به نال المتقون ما نالوا من هذا الفضل العظيم. ففي الآية الأولى وهي 133 من سورة آل عمران نقرأ قوله جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم جاءت الكلمة القرآنية على ذكر بعض صفاتهم المتعلقة بعمل الجوارح الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي الآية التي تلي وصفوا بسرعة الأوبة إلى الله إذا وقعوا في الإثم وبعدم الإصرار على ما فعلوا وهم يعلمون، وذلك من أعمال القلوب. ويتكرر الترغيب بالجزاء المغفور من رب العالمين، ولا تخفى الحكمة من هذا التكرار كما أسلف، فيقول تعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وهذا الترغيب العظيم أمانة في الأعناق، ويفترض بالمؤمن أن يكون شديد الرغب بما رغب الله به ورسوله، يسعى السعي الحثيث لأن يكون في عداد من ينتفعون بهذا الترغيب. وبرهان ذلك تشميره عن ساعد الجد مخلصا في طاعة الله وطلب مرضاته، والرغبة عن كل ما يحول دونه ودون تحقيق المراد من صوارف الشهوات وزخارف المعوقات. وإنها لطريق تنتهي بصاحبها إلى الفوز بأجر هو نعم الأجر، والحظوة لمحبة الله تباركت أسماؤه، لأنه جل شأنه يحب المتقين وهو وليهم وناصرهم والناظر إليهم بعين الرضا في دنياهم ويوم يبعثون. أيها الأحبة، وليس من معاد القول التذكير بأن اتساع آفاق التقوى وما تتسم به ميادينها من العموم الذي ينبغي أن يتناول الشؤون كلها كائنا ما كان موقع المسلم أو المسلمة في المجتمع، لما أنها المصباح الهادي في القول والفعل والسلوك. هذا الاتساع الشامل يجعل من المتقي طاقة فعالة تؤذن بأحقية الدين الذي ابتنى وجوده الذاتي عليه، وعظمة الأمة الماجدة التي ينتمي إليها، وتتفاعل مع ما ينشده المجتمع من رقي واستقرار. ومن هنا كان هؤلاء الصفوة وما يزالون معالم في تاريخ الأمة ماضيه وحاضره. وإذا كان الإيمان أول مرتبة من مراتب التقوى فأنا وجدت العمل بالإسلام، والإخلاص الموجه لهذا العمل والترفع عن سفاسف الأمور ودنايا المنافقين، فاعلم أن تقوى الله وأخلاق المتقين في العلم والعمل والإنجاز هناك، لا تستثني ميدانا أو جانبا من جوانب الحياة مهما تنوعت الميادين وتعددت الجوانب وخالطتها أحوال الفرد وشؤون المجتمع والأمة، والعكس بالعكس. وفي المثل العربي: عند الصباح يحمد القوم السرى. وما لنا ألا نفتح أعيننا بدأب حازم ووعي يعلي شأن الحق على ما حفظ ويحفظ التاريخ من وقائع تزيد المنصف يقينا بحقيقة العلاقة المكينة بين الإنجاز الرائع على مختلف الأصعدة وبين تقوى الله بالمعنى الدقيق الشامل. هذا غاز من أعلام القرن الثالث للهجرة، لم يكن يألو جهدا على تعدد مصادر العطاء عنده في أن يكون على الجادة اتقاء لله وورعا عن الشبهات فضلا عن المحرمات. إنه العالم العامل المجاهد والثقة الزاهد العابد فارس الإسلام أحمد بن إسحاق السرماري، وسرمارة قرية من قرى بخارى. حدث عنه ابنه أبو صفوان والإمام أبو عبد الله البخاري وآخرون. قال الحافظ ابن عساكر أبو القاسم الدمشقي: توفي شهر ربيع الآخر سنة 42 و200 رحمه الله تعالى، فإنه كان مع فرط شجاعته من العلماء العاملين العباد. وكان من تقواه رحمه الله دأبه على الجهاد في سبيل الله بشجاعة يعز نظيرها، لا يخطئه في هذا الجهاد حكم من أحكام الدين ولا ينحسر عن سلوكه خلق من أخلاق المجاهدين الصابرين. وإذا رأيت حرصه على السنة وعدم الوقوع في البدعة وزهادته فيما الناس يذهبون وراءه من متاع الدنيا رأيت العجب العجاب مما تثمر التقوى من صفاء القلب وصلاح العمل. قال ولده أبو صفوان: وهب المأمون لأبي 30,000 وعشرة أفراس وجارية فلم يقبلها. وقال عبيد الله بن واصل: سمعت أحمد السرماري يقول وأخرج سيفه: أعلم يقينا أني قتلت به 1,000 تركي، وكان هذا أيام كان الترك جزءا من الدولة البيزنطية، وإن عشت قتلت به 1,000 أخرى، ولولا خوفي أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي. قال الإمام الذهبي في السير: قلت أخبار هذا الغازي تسر قلب المسلم. أرأيت إلى الاستعلاء على الحطام في الأولى والورع الشديد في الثانية؟ إنها التقوى التي رزق صاحبها أن يعبد الله على علم وأن يكون في جهاده الدائب للأعداء مخلصا وقافا عند حدود الله فيما يأخذ وفيما يذر. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.